إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. نلتقي إن شاء الله في هذه الحلقة المباركة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا من السامعين من القائل والسامعين، له ولي ذلك والقادر عليه. ومع الصحبة واختيار من يجالسهم العبد من الصالحين وزيارتهم وطلب الدعاء منهم كما مر بنا في ترجمة الباب، كنا ذكرنا جملة من الأحاديث آخرها: لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي، من حديث أبي سعيد الخدري عند الترمذي وأبي داود بإسناد لا بأس به وهو صحيح إن شاء الله، أن المؤمن لا يصاحب إلا أهل الخير، ولا يطعم ويشارب إلا أهل الخير وأهل التقوى حتى ينال من سجاياهم، وكذلك يحصل من الأجر في صحبتهم ما لا يحصله من مصاحبة غيرهم. والحديث الذي بعده: الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. هذه من الأحاديث الأخيرة، يعني الباقة والجملة من الأحاديث الأخيرة التي مرت بنا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعطي حكما على الصاحب بمن يصاحب، أو على العبد بمن يماشي، فقال: الرجل على دين خليله، أي على سيرته وعلى وحتى على دينه، يعني إن كان المقصود بالدين دين الالتزام والتدين فكذلك، فإذا كان تدينه قويا كان على دين خليله في قوة التدين، وإذا كان هشا خفيا ضحلا سطحيا فكذلك يكون تدينه كذلك. والمقصود أن السيرة العامة بما فيها من أمور الدنيا أو أمور الدين يكون الرجل على ما كان عليه شبيهه وصاحبه. فلينظر أحدكم من يخالل، فليختار الإنسان من يماشي ومن يصاحب، اختار العبد من يماشي ومن يصاحب. وهكذا الحديث الأخير في المجموعة التي مرت بنا عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المرء مع من أحب، المرء مع من أحب، متفق عليه. ويأتي إن شاء الله ذكر سبب ورود هذا الجزء. وفي رواية قال: قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: الرجل يحب القوم ولما يلحق بهم، يعني الرجل يحب مجموعة من الناس أو القوم، واحد اثنين ثلاثة أو جماعة، ولكن لما يلحق بهم في ماذا؟ في أعمالهم الصالحة، بمعنى لا يستطيع أن يعمل ما عملوا من الأعمال الصالحة من البر والخير والصلاح، ودخل فيها الصلاة ودخل فيها يعني العبادات والطاعات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب، بمعنى أنه يلحق بهم، يلحق بهؤلاء الذين يحبهم رغم أنه ماذا؟ دونهم في العمل، دونهم في الإنجازات الخيرية هذه، ولكن مع هذا يكون معهم. والمقصود أنه لا يكون معهم في نفس المنزلة، فقد تكون المنازل والدرجات تختلف من عبد لآخر، ولكن يكون معهم في الجنة، المقصود يكون معهم في النهاية في الجنة، ولكن قد تكون يعني الدرجات متفاوتة ومختلفة. إذن قال: المرء مع من أحب، بمعنى كنت معه، من صاحبته كنت معه، فأنت معه بقلبك في الدنيا، والله سبحانه وتعالى يجعلك معه جسدا في الآخرة في الجنة، يعني يدخلك إلى الجنة ويرضى عنك كما رضي عنه، رغم أنه هو قد تقدمك في العمل ولا تستطيع أنت للإمكانات الموجودة عندك. فهناك القوي وهناك الضعيف، ولكن في كل خير كما قال عليه الصلاة والسلام. أما الأحاديث الجديدة التي لم نتطرق لها هي حديث أنس رضي الله عنه أن أعرابيا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: مات الساعة، مات الساعة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أعددت لها؟ ماذا حضرت، وجدت، ماذا حضرت لها؟ قال: حب الله ورسوله. قال: أنت مع من أحببت، أنت مع من أحببت. يعني متفق عليه، وهذا لفظ مسلم. وفي رواية لهما: ما أعددت لها من كثير صوم ولا صلاة ولا صدقة، ولكني أحب الله ورسوله. هذه في الرواية الأخرى. إذن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا أجابه؟ قال: أنت يعني مع من أحببت، يعني أنت مع من أحببت، أين؟ في الجنة ورضوان الله سبحانه وتعالى، في صحبة الله ورسوله. وهذا المقصود، احنا ما دام رانا في باب الصحبة، فالمقصود انك الذين تحبهم انت معهم، الذين تحبهم في الدنيا انت معهم، فهذه الصحبة لا تنقطع، لا تنقطع، بمعنى مستمرة الى يوم القيامة. الا يعني الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقين. فهذه الصحبة هي التي لا تنقطع، لا تنقطع، صحبة المسلمين لا تنقطع. قال: أنت مع من أحببت، متفق عليه. وانظروا هنا، قال: ما أعددت لها من كثير صوم ولا صلاة ولا صدقة، ولا صدقة، دليل على أن أعمال القلوب مقدمة على أعمال الجوارح، دليل على أن أعمال القلوب مقدمة على أعمال الجوارح. ما هي أعمال القلوب وما هي أعمال الجوارح؟ أعمال الجوارح هي الصلاة والصيام والزكاة التي نفعلها بأبداننا وبجوارحنا بأيدينا، هذه تسمى ماذا؟ تسمى أعمال الجوارح، كالركوع والسجود وغيرها، والصيام والحج، تجد الإنسان يفعلها بالقوة البدنية. وهناك ماذا؟ الأعمال القلوب. أعمال القلوب هي التي تفعلها بقلبك، تفعلها بقلبك، منها الحب والبغض، الحب في الله والبغض في الله، هذا عمل قلبي. منها التقوى، منها التوكل على الله سبحانه وتعالى، منها الانكسار بين يدي الله سبحانه وتعالى كالندم بعد المعصية والتوبة وغيرها. كيف تكون الإنابة؟ تكون بالقلوب. فأشياء كثيرة من طاعات والأعمال تكون بماذا؟ تكون بقلوبنا. لهذا كان القلب مقدم على الجوارح في الميزان عند الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال: المرء مع من أحب. قال: ماذا أعددت لها؟ قال: ما كلا كثرة صلاة ولا كثرة صيام ولا كثرة صدقة، إلا أنني ماذا؟ عندي عمل. وشنو؟ أحب الله ورسوله. حب الله والرسول ليس ماذا؟ ليس عملا بالجوارح، وإنما شيء وقر في القلب، شيء في القلوب، في الصدور. ولهذا الأشياء التي في الصدور عظيمة عند الله سبحانه وتعالى، وتوزن بميزان يعني عظيم، فهذا أجرها كبير ومبارك. لماذا؟ لأن القلب هو الباعث على العمل. أحيانا يكون عندك قلب عامر، ولكن تعجز مثلا، كالي يقدر يصوم كالي ما يقدرش يصوم، كالي يقدر يقوم الليل كالي ما يقدرش يقوم الليل، كالي يقدر يتصدق كالي ما يقدرش يتصدق، إلى آخره. ولكن قضية القلوب هذه حتى واحد ما عنده عذر فيها ولا لا. لهذا كانت القلوب هي محط نظر الله سبحانه وتعالى في أمور كثيرة. إن الله لا ينظر إلى صواركم وطولكم وعرضكم وجمالكم ودمامتكم، وإنما ينظر ماذا؟ إلى قلوبكم وأعمالكم، إلى قلوب. شو قدم القلب على العمل هنا؟ لأن القلب له حظ كبير يعني في الأعمال الظاهرة، في الأعمال الظاهرة، لأن الأعمال الظاهرة لولا الأساس، لولا القوة الموجودة في الباطن لما انبعث العبد في الواقع نتاعو في الحياة نتاعو إلى العمل، لولا القلب. لهذا هي محط نظر الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما تعرفون دائما قوله: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. بمعنى أن هذه الجوارح الحلال والحرام، هذه جاءت في الحلال بين والحرام بين، تعرفون الحديث، وبينهما أمور مشتبهات. في الأخير قال: ألا وإن في الجسد مضغة، دليل على أن هذه المضغة الصغيرة اللي في القلب، القطعة نتاع اللحم هذه، بقدر ما يوضع في الفم ويمضغ، هذه هي اللي تسير الجوارح وتسير الأيدي والأرجل والأعين والآذان، تسير ما كلية الإنسان. هذا القلب هو الذي يسير كلية الإنسان، مهما كان القوة نتاعه والضخامة نتاعه، تولي هذاك القلب هو الذي يسيره. فإذا وجهه لخير توجه، وإذا وجهه للشر توجه، فإذا هو الأمير على الرعية، هو الأمير على الجسد. هو الأمير على الجسد، لذلك كانت القوة فيه، كانت القوة فيه والشجاعة فيه وكل شيء فيه، فهو الباعث على الأعمال، هو الباعث على الأعمال الظاهرة وعلى الجوارح، لذلك الدنيا بأعمال الجوارح والآخرة بماذا؟ بقوة القلب. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى يوم تبلى السرائر، قال يوم تبلى السرائر بمعنى تعرض السرائر على الله سبحانه وتعالى، وهي السرائر هي القلب، السريرة هي ماذا؟ هي القلب، هي التي تعرض على الله سبحانه وتعالى، فإذا صلحت لما فيها من صدق، لما فيها من إيمان، لما فيها من يعني توكل على الله سبحانه وتعالى، لما فيها من إخلاص، هذه الأمور هي الميزان، هي التي تقوي وتثقل الميزان. ولهذا يقول السلف عليهم رحمة الله كالموزن وغيره، يقول المقولة المعروفة ما سبقكم أبو بكر بكثرة صلاة ولا بكثرة صيام، ولكن بشيء ماذا؟ وقار في قلبه، وقار في قلبه، تعرفون هذا. يقول ما سبقكم بكثرة صلاة، لأن هناك من يصلي أكثر من أبي بكر رضي الله عنه، وهناك من يصوم أكثر من أبي بكر، ولكن لما نأتي يوم القيامة يتقدمنا أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، والصالحين عموما يعني. لهذا تجدون مر بنا هذا كثير، أنه يقال أن لم يعرف مالك بالعبادة، قالك مالك لم يعرف بعبادة ولكن كان يعرف بعلم، مش كل كان يعرف بالعبادة، كثير من الأخر كالجنيد وكانوا يعرفون بالعبادة كالحسن البصري وغيره، كانوا بعض الناس الذين يضموهم كثير من الناس يقول هذو من الزهاد في الأمة، ولكن كانوا لا يعرفون بالعبادة، وإنما يعرفون غيرهم يعرفوا بالعلم، يعرفوا بالعلم كمالك، ولكن الله سبحانه وتعالى رفعه على غيره لشيء في قلبه، ما هوش فقط في العلم، لأن العلم هناك من عنده علم كذلك. يقولها يقول ابن المبارك إلا أن تكون له سريرة، كانت له سريرة، قال الذهبي فعلا لسريرته التي كان عليها، هذه السريرة هذه هي اللي ترفع الناس القلوب هذه. لهذا يقول عبد الله بن مسعود الصحابة يعني لا يفوتونكم في صلاة ولا في صيام، أنتم أكثر منهم صلاة وأكثر منهم صياما، وبالك حتى في الجهاد والقتال هناك من جاهد سنين أكثر من الصحابة، ولكن يأتون يوم القيامة قبلكم هم أفضل منكم. قالوا وبماذا؟ قال لأنهم كانوا أرجى في الآخرة وأزهد في الدنيا، كانوا يزهدون في الدنيا وكان عندهم الرجاء في الآخرة، كانت الناس تنظر للآخرة ما كانوش يشوفوا الدنيا، ولهذا نحن ننظر للدنيا كثيرا، ومن جاء بعدهم يعني نسبة، يعني الأمر هو نسبي من جيل لآخر، فالناس تنظر للدنيا وتعيش للدنيا، فلذلك قل حظهم في التقدم عند الله سبحانه وتعالى. أما هم كانوا كما قال الله عز وجل وعجلت إليك ربي لترضى، ولهذا كانوا أقرب لله سبحانه وتعالى من ولسلامة صدورهم، كما جاء في بعض كانوا أسلم الناس صدرا للأمة، كانوا يحبون الخير. ولهذا شوف تقدر تدير الخير بالقلب نتاعك، احنا ما نقولوش نية المؤمن أحسن من عمله لأن الحديث ضعيف، ولكن له حظ من النصيب يعني من الحق في هذا من الصواب، أن النية والقوة الباطنية هذه في محبة الخير وإرادة الخير يعني تخلي الإنسان دائما قريب من الله سبحانه وتعالى، وتجد الإنسان يكثر من الأعمال ويكثر من الصالحات الظاهرة والجوارح، يعني عمل الجوارح، ولكن تجده بعيدا عن الله سبحانه وتعالى لضعف ما في قلبه، لضعف ما في قلبه، فيعمل الإنسان بقلبه. قال المرء مع من أحب، دليل على الاهتمام بأعمال القلوب، الاهتمام بأعمال القلوب، وهذا دليل على أن المصاحبة نتاع الأخيار في الدنيا تكون ماذا؟ دائمة ومستمرة وباقية إلى أن نلقى الله سبحانه وتعالى. الأحباب كما راهم في الدنيا يتلاقاو في الآخرة، الأحباب كما راهم في الدنيا الأحبة يتلاقاو في الآخرة، فهي دائمة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه وعن ابن مسعود الذي يقوي هذا المعنى الذي كنا فيه. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، كيف تقول في رجل أحب قوما ولم يلحق بهم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب. يعني جاء رجل يقول النبي صلى الله عليه وسلم نفس الحديث الذي قبله، كان واحد يحب ناس قوم ولكن لم يلحق بهم، ما قدرش يلحق بهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب. إيه أنت تشوف يعني الصحابة بعاد عليك، تشوف الناس اللي الحاشية أنت عن النبي صلى الله عليه وسلم وأنت بعيد، يعني أنت أعرابي جيت من كاش بادية ولا جيت وفد من الوفود ولا ما أدري جاي، وتشوف يعني الصحابة ضارين بالرسول وكذا، يعني تتمنى أنك تكون معهم ولكن ما تقدرش تتقرب، كما إنسان يحب بعض الصالحين هكذا ولكن ما يقدرش يوصل لهم لكثرة أنهم مشتغلين بالناس والناس من حولهم وكذا، ما يقدرش يشوف لك. ربما سلام يرجع لك سلام ممكن، ولكن ما تقدرش توصل له وتحتك به وتلازمه، مفهوم؟ وتشوف من أعماله الخيرة وتشوف من الصلاح دياله، فتحب يعني لو كان تكون في الزمرة نتاعو وتكون في المستوى نتاع العلم نتاعو والخير نتاعو والطاعة نتاعو والعبادة نتاعو، ممكن إنسان يحدث له هذا مع بعض الصالحين. ولكن ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني ما تحملش هم في الأمر هذا، ما تحملش هم، لأن المرء مع من أحب. وإحنا نحب ناس أحيانا ما همش حتى قدامنا، يعني تسمع بإنسان في المشرق ولا تسمع إنسان المغرب فيحبه ماذا قلبك، وتسمع لصوته وتحن أنك ماذا تكون مثله ومعه وأنك تصل إلى ما وصل إليه ولا لا. فالمرء مع من أحب، هذا هو كل واحد وش يحب في الدنيا هذه. علاش قضية القلب هذه، قضية المحبة خاصة هذه رأي مهمة جدا، لأن كثير من الناس وش يحب، شوف الناس يقول لك يا ليتني كنت مثل فلان، وتلقاها إنسان ماجل عربيد، كما رانا نشوفهم اليوم في الشاشات والقنوات ونسمعوا بهم في المجلات وكذا، الناس تلهف باش تكون مثلهم. أتصور ما حب لدرجة الموت، كان اللي يحب نجم ولا نجمة هذا من نجوم مطموسة التي لا ضوء لها، رأيت لو كان يصيب ينتحر يموت يقطع في قشه. شوف الناس يعني المرء مع من أحب، هذه هي. فلذلك قادر الإنسان ينال الخير في الدنيا والآخرة بمجرد هذه المحبة، وهي شيء عظيم يعني حتى هو لا يستهان، يعني قضية المحبة هذه لا يستهان بها. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الناس معادن كمعادن الذهب والفضة، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا، والأرواح جنود مجندة، فما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف. وهذا حديث كذلك أصل في باب عظيم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيه: الناس معادن كمعادن الذهب والفضة، تشبيه يعني أن العباد مثلهم مثل المعدن الذي يستخرج من الأرض، كاين الحديد وكاين النحاس وكاين الذهب وكاين الفضة وكاين أنواع كثيرة احنا بالك منا، القزدير وغيرها، فيستخرج من ماذا؟ من الأرض، كما تستخرجه كما يبقى، إلى خرجت الذهب يبقى ذهب، وإلى خرجت فضة يبقى فضة، وإلى خرجت حديد يبقى حديد، مستحيل تخرجوا حديد ويولي ذهب، مفهوم؟ والعكس يستحيل، فتبقى المعادن معادن لا تتغير لا تحول ولا تزول لا تتبدل. وهكذا الناس البشر منهم النفيس ومنهم الخسيس، منهم العظيم الشريف ومنهم الوضيع، منهم الإنسان الكريم والإنسان اللي والشهم، ومنهم اللئيم الخاين ما يتبدلش في طبعه. وشنو هو لما يلحق الإسلام ويلحق الإيمان؟ قد يتغير وقد لا يتغير، وقد لا يتغير حتى بالإسلام ولا يتغير، يبقى خسيس، الخاين خاين، واللئيم لئيم، بمعنى ولا مرة يعترف بالإحسان، كما قالوا وإذا أكرمت اللئيم تمرد، زاد تمرد، اللئيم كي تكرمه يزيد يتمرد، وإذا أكرمت الكريم ملكته، الكريم كما قلنا المرة اللي فاتت ولا يأكل طعامك إلا تقي، كاين اللي تخلص له قهوة يقعد يشفى عليها حياة كل، يقول لك تشفى نهار لي تكلمنا هذا، وكاين اللي ضلت تبعث له بالله، ومع هذا ماذا؟ ولا مرة يقول، بل بالعكس يولي من أشد الأعداء، من أشد الأعداء، كل ما تزيد له وكل ما توضع له تولي انت فراش له هو يدوسك، فهم؟ إيه تقي شر من أحسنت إليه، ولكن ماشي كل الناس اللي أحسننا إليهم ماذا فيهم شر، ولكن الناس يعني تلقى حبات هنا وهنا نادي، ولكن في العموم الناس اللي عنده معدن معدن، خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام، واش قال زاد النبي صلى الله عليه وسلم إذا فقهوا، في رواية أو في لغة إذا فقهوا، فإذا فقهوا بمعنى تعلموا ماذا دينهم وتفقهوا فيه، خطر هناك من لا يتفقه، ولكن من تفقه كان أحسن حالا ممن لم يتفقه، والناس مراتب في هذا الباب، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يبين لك أن خير أنت ماذا من المعادن من يألفك وتألفه، وهذه ستأتي إن شاء الله. فقال الناس معادن خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام، الشريف في الجاهلية إذا زدنا له الإسلام الشرف نتاعو يزداد شرفا هكذا، والوضيع في الجاهلية تفضل، والوضيع في الجاهلية إذا زدنا له ماذا زدنا له الإسلام يرجع شريف، بس إذا ما حبش جاهل الإسلام ولكن ماذا ما حبش هو يولي شريف، حب يبقى وضيع، ماذا يبقى وضيع، لهذا الإسلام لا يظلم أحدا، قال غير الأشراف ليزيد لهم شرفا، لا الإسلام بحد ذاته شرف، الإسلام بحد ذاته شرف للإنسان، ولو ما عنده حتى نسب حتى شرف في الجاهلية بمجرد يدخل في الإسلام ماذا يكسب الشرف، يكفي الإنسان أن ينتسب إلى الله، بانتسابك لربي سبحانه فأنت شريف، ولكن من كان شريفا في الجاهلية ما يجيش الإسلام بعد ذلك يقول له لا ننزعوا لك الشرف نعطيه لك غير شرف الإسلام برك، لا يزيد له الإسلام في الشرف، يزيد له ما ينحيلوش الشرف نتاعه، واللي كان مقادر في الجاهلية وصاحب رياسة وصاحب سيادة على الناس يبقى صاحب سيادة وصاحب. ولهذا أهل الكرم في الجاهلية هم أهل الكرم في الإسلام، وأهل الشجاعة في الجاهلية هم أهل الشجاعة في الإسلام، يعني يبقى الإنسان على معدنه، ولكن إذا كان المعدن نتاعه في الجاهلية خسيس فالإسلام يشرفه وينحيله الخسة هذه ويرفع له المستوى نتاعه، إلا إذا أباه، والشيء اللي يخليك ترتفع هو الفقه، والفقه هنا ليس المقصود به الفقه الاصطلاحي يعني تاع مستحب يجوز لا يجوز، لا مش المقصود هذا، المقصود بالفقه هو أن تفهم الإسلام وتتصور الإسلام جيدا، تعرف علاش جاء الإسلام هذا، لماش جاء الإسلام، مش قضية تعرف كيفاش ترقع الصلاة وتعرف كذا وكذا، هذه من الأمور اللي يختلفوا فيها الناس، واحد عنده مستوى واحد ما عندهش مستوى، واحد قرأ واحد ما قراش إلى آخره، ولكن كان واحد المبدأ واحد الأصل، علاش أنا مسلم، لماذا جاءنا الإسلام، ما هو هدف هذا الإسلام في الدنيا هذه، فلما تعرف أن باش يربطك بالله سبحانه وتعالى الذي خلقك ويخليك دائما منور وتفهم كما يقال عندنا اليوم فلسفة الحياة هذه كيف تسير ومن أين أتيت وكيف تسير وإلى أين تذهب، تعرف هذه الأمور، فالإنسان لما يعرف هذه الأمور كل أمور تسقط، كل أمور لا يعطيها أهمية، يبقى هذا صوب يعني عينه وبين عينه أو عينيه هذا المبدأ العظيم، وهو كيف يصل إلى الله سبحانه وتعالى ناجيا سالما ويرضى الله سبحانه وتعالى عنه، وهذا ما يعرف بالربانية ربانية المصدر وربانية الغاية. فالإسلام هذا دين رباني، تعرف أنه من عند الله لتصير ربانيا وتصير إلى الله سبحانه وتعالى، لأن حتى الغاية ماذا؟ غاية ربانية. فتكون أنت عبدا ربانيا، ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتابة أو تعلمون الكتابة وبما كنتم تدرسون. إذن هذا هذا هذا هو المبدأ اللي لازم نفهموه مليح ونتصوروه علاش أنا مسلم، باش يكون العبد صالح في الدنيا هذه. ولهذا تجد بعض الناس صح فهموا الدين ولكن والله ما يحفظ آية من القرآن، يعني قصدي ما يحفظ شيء، ماشي آية من القرآن من باب يعني من باب التغليب برك والتكثير، أنه لا يحفظ أكثر القرآن، يحفظ الفاتحة بلك يحفظ قل هو الله أحد الإخلاص معوذتين كما الناس، ولكن فاهمين ما معنى الإسلام فأصلحوا أنفسهم فكانوا صالحين في هذه الدنيا راجين ماذا؟ رضا الله سبحانه وتعالى. هذا فهموا فهموا الدين، وكان لي يقرأ ويقرأ ويقرأ ويقرأ والله ما هو متصور وشنو هو الدين هذا، ظن باللي مادة من المواد تقرأ، هذا ما كان. فلذلك الدين هذا فقهه وفهمه يجعل الإنسان خيرا خيرا، سواء لمن عاش الجاهلية ثم الإسلام أو لمن نبت ونما في الإسلام زاد في الإسلام ما عندوش جاهلية، واش من الجاهلية ما كحتاج جاهلية، هو لما زاد زاد في الإسلام زاد في الإسلام، ولكن فهم الإسلام فيكون من خيار الناس فيكون من خيار الناس. ولهذا العلماء تجدون مثلا في فتح الباري وغيرها ابن حجر يصنف الناس، يعني في الشرح يصنف الناس، من أسلم وفقها، من أسلم ولم يتفقه، من عاش الجاهلية وأسلم وتفقه، من أسلم وتفقه، من كان مسلما ولم يتفقه، فكاين أمور. فتجد ماذا؟ خياركم من في الجاهلية ثم عرف الإسلام وتفقه، هذا أعلى مرتبة، لأنه ماذا؟ عرف حقيقة، عرف حقيقة الدين. والصحابة من هذا الصنف، الصحابة رضي الله تعالى عنهم من هذا الصنف. ولهذا خياركم في الجاهلية أو الناس معادن، هذه مهمة جدا، الناس معادن، فيحافظ الإنسان على المعدن الطيب، وإذا ما عندوش معدن طيب يحاول يسقل هذا المعدن هذا، أه؟ يصفيه حتى يولي ماذا؟ يولي معدنا، يصبح معدنا طيبا. والأرواح جنود مجندة، ما تعرف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف. والمقصود أن الأرواح جنود مجندة، هذه ربي سبحانه وتعالى لما خلق الأرواح، يقول العلماء أن الأرواح كانت قبل من الجسد، لما خلق ربي الأرواح خلقها قبل ما يخلق الطين، الأجساد كانت موجودة قبل، فغير يجي الطين يبعث له الروح تاعه. فهذا الأرواح هذه كانت مشكلة ومجنسة، منها المتجانس في الخير ومنها المتجانس في الشر، وهذه قضية السعادة والشقاوة كما قال بعض الحديث، هذا فيه شروح كثيرة. المهم احنا الشيء اللي قريب يعني للصواب ونراه ان شاء الله صوابا هذا. فيقول حتى الشيخ بن عثيمين ما شرحوش يعني الحديث هذا في الكتاب، فرحمه الله قال هذا الأرواح هذه جنود مجندة، بمعنى أنها أجناس مجنسة وجموع مجمعة، فاجتمعوا أهل الخير واجتمعوا أهل الشر، هذا قبل ما يخلق ربي سبحانه وتعالى الأجساد للدنيا. فلما يخلق الجسد نحكم روح من أهل الخير نديروها في هذا الجسد، ونحكم روح من الأرواح هذه لدون المستوى أهل الشر، فيها شيء من الشر بلك من أهل الشقاوة نديروها في جسد وهكذا. فلما نخرجوا للدنيا الروح تاعي وتاعك وتاع هذا بلك لربما كانوا مجموعين كيف كيف، ولهذا غير تشوفني ترتاح لي وأنا غير نشوفك نرتاح لك، رأيك؟ هذا مثال يعني، لأن الطيور على أشكالها تقع. شوف أهل الشر كيفاش يتلموا، وشوف أهل الخير كيفاش يجتمعوا، غير يسمعوا الخير يجتمعوا، وأهل الشر غير يسمعوا الشر، وإن كان الشر يجتمعوا. قالك هذه الأرواح جنود مجندة، جموع مجمعة، كما كانت مجتمعة في الأزل أو مجتمعة يعني في القديم قبل أن يخلق الله الأجساد، تجتمع في الدنيا، تجتمع في الدنيا، فتجتمع على السعادة كما تجتمع ماذا؟ على الشقاوة، تجتمع على الشقاوة. ولكن هذا لا يعني أن الإنسان يخرج من هذه الزمرة إلى هذه الزمرة، أن الله قد كتب فيما كتب أن الإنسان ممكن يكون في هذه الزمرة يولي في هذه الزمرة، وقد يكون في هذه الزمرة يعاود يولي إلى هذه الزمرة الأخرى المقابلة. فهؤلاء يتقابلون أجناد مجندة، ما تعارف منها ائتلف، أي إذا تقابل أهل الخير مع أهل الخير بسرعة يعني يجدون فيما بينهم ألفة. هذه الألفة لم تكن في الدنيا فقط، لم تكن يعني في الدنيا، وإنما كانت قبل أن يخلق الله سبحانه وتعالى الخلق للدنيا. فهذه الأرواح كانت هناك مجموعة في مكان واحد في زمرة واحدة، لهذا تقابل هذا مع هذا وتقابل ذاك مع ذاك، فما تعارف منها ائتلف يجد الألفة. نعم. وخير الناس في المسلمين كما أخبر من يألف ويؤلف، من يألف ويؤلف، كأن ما تلقاش ضدانات مع التعامل معه يعني مباشرة، يعني معبد مباشرة تقدر تتعامل معه عادي جدا، وكأن تلقى معه ماذا يعني هذوك لي رالونتيسور لازم جوز بالعقل يعني باش توصل لعنده لازم لك حوايج بزاف، وكاين كاين تلقاه مرح مباشرة. فهذه تجد فالناس أشكال مشكلة، وهذه الأشكال وهذه الصفات تتلاقى فيما بينها، الصفات هذه تتلاقى فيما بينها، ولهذا قال جنود مجندة ما تعارف منها تلف وما تناكر منها اختلف. وهذا قالوا أن الأرواح هذه التي كانت قبل الأجساد هي باقية بعد الأجساد، حتى الأجساد لما تروح تبقى هذه الأرواح بعد ذلك، الأرواح تبقى دائمة لا تموت الأرواح وإنما تموت الأجساد. وبدليل قال أهل العلم أن أرواح الشهداء في حواصل طير خضر تعلق من ثمار الجنة، فتجد الأرواح تاع الأرواح تاع الشهداء، أرواح الشهداء بل أحياء عند ربهم يرزقون، تجد الروح في جسم طير، في جسم طير في الجنة، خضر في الجنة. وهذا دليل على أن الروح عرض، ليست عرضا، ليست عرضا ملموسا، ليست عرضا ملموسا حتى تفنى. فيقول العلماء أنها ليست من الأعراض، والعرض يقابله الجوهر، وأنا ما نش حاب نستعمل المصطلحات، ولكن يعني شيء غير ملموس. الروح هذه يسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي، ولهذا هي دائمة بعد الأجساد. فمن قال فلان مات وإنما مات طينه، أرجعنا الطين إلى الطين وهو راه باقي، راه حي، هو راه حي، راه عند الله سبحانه وتعالى إما هنا أو هناك، ولكن حي، الأرواح تبقى حية وتلتقي. نعم. وهذا قال وما تناكر منها اختلف، وما تناكر منها اختلف، وما تناكر منها اختلف، يعني ممكن الناس لا تقع قلوبهم على البعض وصفاتهم على البعض فيتناكرون، كأن يلتقي أهل الخير مع أهل الشر، قلبك يهرب وهو تاني كيف كيف يشوف بول حياة دور راسه، رأيتم يعني هذه هي، يعني ما تناكر منها اختلف. فتجد بعض أهل الشر لا يحبون ماذا أهل الخير. يقول أهل العلم ممكن الإنسان يجيه واحد من أهل الخير ثقيل، يقول لك هذا لسبب، ما هوش هكذاك برك، يقول لك لما يجيك ثقيل لسبب، حاجة فيك ولا حاجة فيه، وروح أنت طهر روحك، علاش تبغض هذا الإنسان، واش دار لك، راه من أهل الخير، حوس أنت في نفسك، بالك راك فيك أمور، ولعل هو أنت جه ثقيل، لما أنت جه ثقيل وتشوفه يشوفك بهذه الطريقة ولا يعاملك بهذه الطريقة يولي هو ثاني يجيك ثقيل، رأيت؟ ولهذا لما تتناكر الأرواح فيما بينها وهذا من أهل الخير وهذا من أهل الخير، وش كاين؟ كاين أمر في نفسك أو أمر في نفسي، كل واحد يروح يداوي روحه، تعاود تولي الأرواح لما كانت عليها، هي رايحة من أهل الخير فقط. ماذا احنا استعملنا؟ ماذا استعملناها في شيء؟ لما استعملناها في شيء صارت في غير المطلوب، في غير المرغب فيه، في غير ما يرضي الله سبحانه وتعالى. ولهذا كان يقول، يقول أبو الدرداء، يقول في ناس قال لك إنا لنكشر في وجوه قوم أو أقوام وإنا قلوبنا لتلعنهم. معروفة، راجعوا هذه في الدوالي ابن القيم، الجواب الشافي، الجواب الشافي أو الداء والدواء. يذكر واحد الآثار هناك يقول لك سبحان الله العظيم اللي تكون سريرا تاعو ما هيش مليحة مع ربي سبحانه وتعالى، كاين أمور مع ربي. الناس تشوف لهذا الإنسان تلقي له السلام وتبسم معه، ولكن القلوب ماذا؟ ما ترتحلوش. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يختم لنا بالصالحات وأن يستر عيوبنا ما خفي منها قبل ما ظهر منها. هذه السرائر، هذه السوداء اللي تخلي الناس ما ترتحلكش، هي اللي تخرج لك في الخاتمة، هي اللي تخرج في الخواتيم. خطر السريرة هي اللي تخرج في الخاتمة، هو مش الأعمال الظاهرة. وهذه اللي تخلي كثير من الناس يشوفوا لك بنظرة ماهيش مليحة، ولكن مع هذا يتبسمون في وجهك. الله ربي عافينا من هذه الصفة، هذه شيء شيء شيء عظيم. على كل حال أن الناس يكشرون، هو قال لك يكشر كما ذيك التبسيمة الصفراء، يكشرون بمعنى يفتح فمه وبرك يوري لك سنانه، بس ما هيش تبسيمة هي في الحقيقة، فهم. وقلوبنا ماذا؟ تلعنهم. ولهذا يقول الحسن البصري، يقول لك مهما لبسوا ومهما ركبوا على البراضين ورقصت بهم البراضين فإن ظلمة المعاصي لا يعني تتنحى، مقصود ولا تسقط من على وجوهه. يقول لك كاين بعض الناس مهما لبس جميل ومهما ركب العود اللي يشطح البرذون، هذا نوع من المركوبات، هذه الدواب، كيكون يمشي يزوخ يتراقص والناس قاعد تولي تشوف فيه. قال لك مهما ركبوا البراضين وجملوا يعني ما ظاهرهم ولبسوا ما لبسوا، قال لك إلا أن ظلمة المعاصي لا تفارق وجوههم. فالناس تحييهم، الناس تقول صح سفلان صح سفلان، ولكن القلب الداخل نافر منهم. هذه النفرة هذه لها سبب، احنا ما نتكلموش بها تولي غيبة، لا نتكلم بها لأنها تولي ماذا؟ غيبة. تولي أنت تهضر على إنسان في الظاهر هو ما دار لك حتى شيء، ولا لا؟ في الظاهر ما دار لك حتى شيء، هو ما آذاكش، فأنت راح تقول هذا الإنسان ثقيل عليا ولعل كذا ولعل كذا. احنا ما رناش حقوضات باش نقضي في هذا الأمر، ولكن قضية النفس الداخل صدر تجد يعني ثقلا وتجد نفرة منه، ومع هذا تعامله معاملة المسلم للمسلم، معاملة المسلم للمسلم. أما إذا كانت جزت المعاملة هذه جوزت معاملة ظاهرة لهؤلاء الناس أو هم لك، الحد الشرعي والمستوى الشرعي والخط الذي خطاه الشرع، فهنا تدخل أنت في الإثم، تدخل في الإثم لأنك على، لأن هذه الناس ما أذوكش أنت، كان حاجة بينهم وبين الله خلت نفسك أنت تضيق، ولكن هذا لا يعني أنك أنت اللي تحاسبهم وتقول هذا الإنسان لعله كذا ولعله كذا، ليس لك هذا، مفهوم؟ باش يعني نحيو هذا. فلهذا كاين ثقل. بعض الناس نصحوا معلومة يقول لك هذا ملائكة ثقال، الملائكة احنا ما شفناهمش إلا ثقال ولا خفاف، ولا لا؟ فما نقولوش ملائكة ثقال، نقولوا ماذا؟ روحي والروح نتاعو ما تلاقاوش، ما تناكر منها يعني افترق، أو كما قلنا اختلف. تلقى إنسان بمجرد أنك تلتقي معه تخاصمه، كي يكون يهدر ويهدر تخاصمه، تولي تهدر معه كأنك تداوس معه، واش دار لك؟ ما دار لك والو، إلا أنك ماذا؟ انكرته بقلبك. نعم. وليش جبنا هذا الحديث في هذا الباب؟ لماذا ذكر النووي هذا الحديث في هذا الباب؟ فالناس ماذا تصاحب؟ من تصاحب؟ الأرواح التي تشاكلها، تصاحب الأرواح التي تشاكلها. فأهل الخير يتشاكلون وأهل الشر يتشاكلون، وبعيد أن تجد إنسان من أهل الخير يصاحب أهل الشر المحض. طبعا قاع فينا شر، ولكن نحضروا على الخير المحض والشر المحض. يعني واحد فيه خير يصاحب صاحب شر، الشر اللي باين يعني. وإلا كما قلت لكم الذنوب الصغيرة هذه راهي شر وراهي فينا كلنا، ولكن ما غلب على الإنسان، ما غلب على الإنسان اللي يغلب عليه الخير. وكلنا هكذا نتكلموا بقضية الغلبة، وإلا فالشر موجود فيك ذا. وحتى أهل الشر هذا اللي يظهر فيهم الشر ربما تلقى فيه شيء من الخير، بذرة من الله يدير كاش خير، يدير خير، شيء معناتها شر محض. نعم. فهذا المقصود أن أهل الخير يتشاكلون وأهل الشر يتشاكلون، والأطيار كما قال على أشكالها تقع، المقانن مع المقانن والموان مع الموان، واللي يأكل الجيفة مع اللي يأكل الجيفة، الرخم قال كما قال الرخم الذين يأكلون الجيف ويأكلون النجاسات. تلقى الأطيار كل نوع يضر مع شكله، هذا هو. قال وعن أسير بن عمرو ويقال بن جابر وهو بضم الهمزة وفتح السين أسير، قال كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذا أتى عليه أمداد أهل اليمن سألهم أفيكم أويس بن عامر، حتى عتى على أويس رضي الله عنه فقال له أنت أويس بن عامر؟ قال نعم. قال من مراد ثم من قرن؟ قال نعم. قال فكان بك برص فبارئت منه إلا موضع درهم؟ قال نعم. قال لك والدة؟ قال نعم. قال سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول يأتي عليكم أويس بن عامر من أمداد أهل اليمن من مراد ثم من قرن، كان به برص فبرأ منه إلا موضع درهم، له والدة هو بها بر، لو أقسم على الله لأبره، فإن استطعت أن يستغفر لك فافعل، فاستغفر لي. فاستغفر له. فقال له عمر أين تريد؟ قال الكوفة. قال ألا أكتب لك في عاملها؟ يعني نكتب لك رسالة للوالي، للوالي نتاع الكوفة باش يعني يقوم بك. قال أكون في غبراء الناس أحب إلي، يعني نكون في أوساط الناس أحب إلي من أن أعرف، من أن أعرف. فلما كان من العام المقبل حج رجل من أشرافهم فوافق عمر فسأله عن أويس، فقال تركته رث البيت قليل المتاع. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يأتي عليكم أويس بن عامر مع أمداد من أهل اليمن، وساقلوا القصة كلها واش قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه. قال فأتى أويسا فقال استغفر لي، فقال أنت أحدث عهدا بصفار صالح فاستغفر لي. فقال لي لقيت عمر؟ قال نعم. فاستغفر له ففطن له الناس فانطلق على وجهه. ثم ساق روايات أخرى على هذه القصة الطيبة. طبعا هذا أويس مر بنا، أويس مر بنا، ولكن محل الشاهد من قصة أويس هذه، أويس القرني هذا الذي النبي صلى الله عليه وسلم قال أنه يأتيكم وأنه له دعوة مستجابة، لو أقسم على الله لا أبره، وهي الصفة نتاعه مرت بنا في سيرة عمر، ومرت بنا في أبواب مضت وذكرناها في كذا موضع. فالحاصل أن عمر بن الخطاب لما عرف، لما جاء وفد في عهد التابعين بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ومر عهد أبو بكر، جاء عهد عمر الخليفة الراشد، فلما أسألهم هل فيكم، كانوا الأمداد يجوا، الأمداد من اليمن، يعني الأمداد يعني المقصود بهم المجاهدين في سبيل الله الذين يمدون جيش المسلمين بالقوة، فكانوا يجوا من كل، يلتحقون بالجيوش الإسلامية اللي كانت تروح في فتوحات. نعم المدد، المدد. فجاءوا جماعة من أهل اليمن، سألهم النبي صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه هل فيكم أويس؟ قالوا نعم، أويس من كذا من كذا، ثم جابوها فيك كذا، وكانت لك والدة أنت كنت بار بها. قال نعم. قال هاوش؟ قال فيك النبي صلى الله عليه وسلم. لو أقسم على الله لا أبره، يعني أي دعاء تدعيه ربي يجوب سبحانه وتعالى، ما نطلب منك تستغفر لي. هذا عمر يعني، وما أدراك ما عمر، اطلب منه. فاستغفر الله عز وجل، قالوا أين تريد؟ قال الكوفة. ورك حق تروح؟ قال روح الكوفة، يعني مدينة رسول الله، نروح نعيش في الكوفة. فقالوا امشي للكوفة، نكتب لك رسالة، نبعث معك رسالة للوالي تاعها، السلطان تاعها، باش يقوم بك. قال لا، ما تكتب لي حتى رسالة، أنا كنا نقول له اكتب لي رسالة، ما فهم، اكتب له رسالة، اكتب لك رسالة. قال لا، خليني نعيش في أوساط الناس، الناس ما تعرفنيش، في غبراء الناس، نعيش كما راهم عايشين الناس. حتى أنه لما راح مشى الكوفة، في يوم من الأيام جاءوا جماعة من يحجوا بيت الله سبحانه وتعالى، زاروا المدينة. قال لهم عمر، وره أويس، قال خلينا في الكوفة، ما جاش ما جاش. قال هذا أويس فيه كذا وكذا، شو وش قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالوا كيفاش الحالة انت؟ قال ورث الثياب، البيت والثياب وكذا، يعني ما عنده لا مسكن كيما الناس ولا لباس كيما الناس، فقير عايش في أوساط الناس. شخص هذا الذي أخبر عمر بحالة أويس، علم من عمر أن ماذا؟ أن أويس القرني صاحب دعاء مستجاب. كي ولا للكوفة؟ قال راني جيتك كذا وكذا. قال أنت حديث عهد بصفر؟ قال يعني هذا وين جيت؟ يعني ففاطن له أنه جاء من المدينة من عند عمر، لأنه طلب منه ماذا؟ قال استغفر لي. قال عمر راه يقول لك استغفر لي، وأنا كذلك ماذا؟ استغفر لي الله عز وجل. فحس أن الناس قد فطنوا له، فقولوا، انطلق على وجهه، يعني ما زادوش صابوه مرة ثانية، اختفى اختفى حتى لا يعرف. ما الفائدة من سوق هذا الحديث هنا؟ هيا كاش واحد يجاوبنا، علاش جبنا الحديث؟ نعم، هذه فائدة، ولكن احنا رانا في باب الصحبة وزيارة الصالحين وطالب زيارتهم والدعاء منهم إلى آخره. طلب الدعاء من الصالحين، كان في زيارة لنفسه. تفضل. خوف الرياء، هذه فوائد قاعدة تؤخذ من الحديث، ولكن لازم نربط الحديث تاعنا بالباب. إذن هو طلب الدعاء، انت راك قربت، هذا قال طلب الدعاء، وهو طلب الدعاء من الصالحين، طلب الدعاء من الصالحين. وإذا حبيت فائدة أخرى، بر الوالدين، صحبة الوالدين بالخير، احنا رانا في باب الصحبة، والمرء مع من أحب، رأيتم؟ فكان فائدتين هنا، وإن كان الحديث سيقا من أجل دعاء، طلب الدعاء من الصالحين، ولكن فيه صحبة الوالدين كذلك، صحبة الوالدة أو الوالد، وخاصة الوالدة بالخير. فهذه الصحبة لا تأتي إلا بخير، وربي ما كرم هذا الرجل هذا التابع والديه أو والدته بالخير، كان يصاحبها صحبة حسنة، لدرجة أنه سمح في ماذا؟ وفرط في شرف صحبة النبي صلى الله عليه وسلم. راحت له الصحبة مع النبي صلى الله عليه وسلم كما مر بنا كذا موطن، راحت له صحبة الرسول صلى الله عليه وسلم. علاش؟ على جل الأم نتاعو اللي كانت مريضة وكان بقى معها وما حبش يفارق الأم نتاعو، فكرموا ربي بهذا الكرامة العظيمة. الآن السؤال، هل يجوز سؤال الدعاء من الصالحين؟ بما أن أويس ماذا؟ كان مستجاب الدعوة وسأله عمر أن يدعو له، مرت بنا؟ ما يجوش، وهي خاصة بأويس، هذه الخاصية خاصة بأويس، يعني ما يجيش واحد يقول لك لا، مدام أويس متابعين، هذا الرسول سنتكلم عليه وقال أن دعوة، فلذلك هي خاصة به، وراه درك لنقدر نعرف أنه مستجاب الدعوة إلا بنص، وما كانش النص، حتى أبو بكر الصديق ما فيهش هذا النص، عمر ما فيهش هذا النص، الخلفاء الراشدون المعروفون ليس فيهم هذا النص. إذن هذا نص في من؟ في أويس. لا، الدعاء عن ظهر الغيب عادي، احنا تكلمنا في الحصة لمضات وقلنا أن المسلم إذا طلب الدعاء من أخيه من باب أنه يريد الخير لأخيه الذي يدعو له. تقول أنت مثلا دير نية هذه أن أخوك هذا لما يدعي لك راح يحصل نفس الفضل اللي راح يدعي لك به الله عز وجل ولك بمثله، فعادي الدعاء لابد. أو مثلا تسألني أنت تقول يا شيخ ادعي لخاوتنا مثلا اللي رايحين يتزوجوا، قولوا آمين. خلي بالك الزواج قاع يقولوا آمين قبل ما تدعي، الزواج قاع الناس يقولوا آمين قبل الدعاء، رأيت؟ فإذا نقول اللهم زوج شبابنا، اللهم أحسن شبابنا وشاباتنا، فالناس تؤمن، نسأل الله أن نعم أدعينا. وماذا بك تبلغ السلام للنبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، يقولوا تحية خاصة، كان يكتب لك حتى رسالة يعني، ولا يقابرك تكون في المدينة يبعث لك رسالة عن طريق الجوال، سلم لي على رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني، أو ادعوا لي يعني. المهم فهذا غير مشروع يعني، ما هوش مشروع، وإن كان بعض العلم قالوا لا بأس به إذا كان الإنسان لا يظن في المطلوب أن يدعو، لا يظن به ولا يعتقد فيه أنه من أهل الصلاح وأهل الكرامة اللي الله سبحانه وتعالى لا يرد دعاءهم كما يفعل بعض الناس عند الأضرحة، ويروحوا يدعوا بسيدي فلان وسيدي فلان، أو يدعوا عنده كما قال بعض المفتين في الأيام الأخيرة ظهر على الناس فقال إذا زرتم الضريح فلا تدعون الصالح وإنما أدعوا الله عند الصالح، يعني باش يبدل الشرك يعني، يحب يعطيله صورة يبرر الصورة القاتمة هذه، يبرر الشرك بالله سبحانه وتعالى وهذا الفعل المخالف لعبادة الله سبحانه وتعالى وتوحيد رب العالمين. قال لك انت كي تروح عند الصالح ما تدعيش الصالح وإنما ادعو الله، ادعي ربي عند الصالح، وش من المزية هذه؟ والناس وراه راح يفهم هذا الأمر، أنت راح تقصد الصالح، ربي اللي تدعيه ادعيه هنا ولا ادعيه في دارك ولا ادعيه وانت تمشي ولا انت في سيارة ولا انت في كذا، الله سبحانه وتعالى أينما تولوا فثم وجه الله. علاش حتى نروح عند الصالح؟ بمعنى الصالح إذن عندها أثر، الصالح هذا عنده مزيد في الدعاء. لا، كل هذا لا تنسونا من خالص دعائكم، ولا مثلا يعني أن تطلب هذا لجميع المسلمين، معليش أن تدعو لجميع المسلمين. أصلا نقرأ لكم واحد الكلام هنا نتاع الشيخ، خطر بالك الكلام تاع ابن زيدان هذا ماشي. شوف نبدأ لك أنا من تالي كما قال له. قال نعم، أمر النبي صلى الله عليه وسلم من رأى أويسا القرني أو القرني أن يطلب منه الدعاء، لكن هذا خاص به، خاص به، لأنه كان رجلا بارا بأمه، وأراد الله سبحانه وتعالى أن يرفع ذكره في هذه الدنيا قبل جزاء الآخرة. ربي حب يرفعه في الدنيا، اختار ربي واصطفى هذا الإنسان هذا البشر هذا وحب يرفعه في الدنيا قبل الآخرة، ولهذا لم يأمر النبي عليه الصلاة والسلام بأن يطلب أحد أن يطلب أحد من أحد أن يدعو له، لم يطلب، مع أن هناك من هو أفضل من أويس، فأبو بكر أفضل من أويس بلا شك، وغيره من الصحابة أفضل منه من حيث الصحبة، وما أمر النبي عليه الصلاة والسلام أحدا أن يطلب الدعاء من أحد. نعم، فالصواب أنه لا ينبغي أن يطلب أحد الدعاء من غيره ولو كان رجلا صالحا، ولو كان رجلا صالحا، وذلك لأن هذا ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولا من هدي خلفائه الراشدين. أما إذا كان الدعاء عاما، يعني نريد أن نطلب من هذا الرجل الصالح أن يدعو بدعاء عام، أنت تقول لا تنسونا، ماشي غير أنت، للجامع ما تنساناش كي تمشي. والله اللفظ هذا ما هوش مشروع. وشنو جارت به جار به العمل كما يقولون، جار به العمل. أنا ونغلط نقول لك ادعي لي، ولكن هذه جارت على ألسنتنا وجرى بها العمل، ولكن الصواب هذا، الصواب هذا الكلام مفهوم. قال أن يدعو بدعاء عام، كأن تطلب منه أن يدعو الله تعالى بالغيث أو يرفع الفتن عن الناس أو ما أشبه ذلك. كما إحنا مثلا بالجمعة قلوا ما تنساوش خاوتكم المرضى، ما تنساوش مثلا الناس لهم عايشين في الفتن، عايشين في الهموم في الغموم، ناس لراي ادعوا لهم صالح دعواتكم ربي يستجب، ولا تنسوا هكذا. فهذا هذا أمر مشروع، هذا أمر مشروع. وكذلك بعض أهل العلم قالوا إذا قلت لخوك ادعي لي من باب باش يحصل هو ثاني، بنية أنه يحصل هو الخير اللي راح تحصله أنت بدعائه، لأن الملائكة ماذا تقول؟ موكل بهذا الشيء ولك بمثله، ولك بمثله. قالوا لا، إذا كان بهذه النية نعم. قال لأن هذا لمصلحة غيرك، كما لو سألت المال للفقير فإنك لا تلام على هذا ولا تذم. واحد اللي روح يسأل غيره، كاش واحد اللي قال عندنا واحد مريض حبينا نعاونه، الناس ما تلومكش لأنك المال هذا اللي سألته ماشي لنفسك، ولكن يذم الإنسان لو سأل لنفسه. فقالك هذا هذه من المسألة، من المسألة التي ذمها الشارع. ونقل هذا حتى عن الشافعي رحمه الله، قال هذه من المسألة. قال وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فإن سؤال الصحابة له من خصوصياته. الرسول كان يسأل الدعاء، يسألونه أن يدعو الله لهم، كما قال الرجل حين حدث النبي صلى الله عليه وسلم أن 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب، فقال عكاشة بن محسن ماذا قال؟ قال ادعو الله أن يجعلني منهم، قال أنت منهم. ثم قام رجل آخر فقال الرسول صلى الله عليه وسلم سبقك بها ماذا؟ عكاشة. وكما قالت المرأة التي كانت تصرع حيث طلبت من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله لها، فقال إن شئت دعوت الله لك، وإن شئت صبرت ولك الجنة. فقالت أصبر ولكن ادعو الله ألا أتكشف، ألا نعم ألا أتكشف. فماذا دعا لها النبي صلى الله عليه وسلم؟ لأن هذا من خصوصياته. فالحاصل أن الرسول عليه الصلاة والسلام من خصوصياته أن يسأل الدعاء، أما غيره فلا. نعم لو أراد الإنسان أن يسأل من غيره الدعاء وقصده مصلحة الغير، يسأل الدعاء وقصده مصلحة الغير مشي مصلحته هو، مصلحة غير، يعني يريد أن الله يثيب هذا الرجل على دعوته لأخيه. الكلام هذا الكلام في الحق تاع شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، قال أو أن الله تعالى يستجيب دعوته، لأنه إذا دعا الإنسان لأخيه بظهر الغيب قال الملك آمين ولك بمثله. فالأعمال بالنيات، هذا ما نوى ذلك لمصلحة نفسه خاصة، بل لمصلحة نفسه ومصلحة أخيه الذي طلب منه الدعاء. فالأعمال بالنيات. فهمت الصورة هذه؟ هذا الصورة في هذا الصورة قال جائز. وبعد نقل الكلام قال أما المصلحة الخاصة فهذا كما قال الشافعي رحمه الله يدخل في المسألة المذمومة، وقد بايع النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه على أن لا يسألوا الناس شيئا، أن لا يسألوا الناس شيئا. فجعلوا هذا، وشوفوا يا جماعة يعني بصراحة إحنا الآن لما تقول لأخوك ادعي لي كاين بزاف والله غير من باب ماذا؟ من باب الولف والعادة فقط، ما يقولهاش من قلبه ولا محتاج للدعاء. دعينا دعينا دعينا دعينا دعينا ولات هدا ولات ما عندها حتى، وما يدعيلوش ما يدعيلوش. تلقى الناس يقولوا دعينا دعينا دعينا والله ما يدعي ما يدعيش. اللهم إلا إذا كان كما قال الأخ الكريم، قالك البقاع المقدسة. صح الإنسان لما يكون في جبل عرفة لازم يدير ليستة حقيقة، هذه علاش؟ لأن اليوم طويل، أنت تريح تقصر، عندك الذكر قراءة القرآن والدعاء، والدعاء عندك يعني الأقربين والأبعادين، تبدأ من العائلة الخاصة ومن بعد العائلة الأسرة الكبيرة، ومن بعد تنزل أصحاب اللي معك في المسجد، ومن بعد تتوسع اللي معك في العمل، ومن بعد تمشي وهكذا تبدأ تبرمج روحك على الدعاء على مستويات مختلفة. علاش؟ لأن الوقت موجود وانت راك مريح في بقعة ربي ما يرد فيها الدعاء، فانت تحب النفع توصله للجميع حتى تولي تقول يا ربي اللي نسيته ووصاني ولا ما وصانيش، فاللهم كل من أحببته وأحبني فكذا وكذا وكذا، فتولي تدعي للجميع حتى اللي ما وصلوش، قال يا ربي الجيران توعنا بلك نسيناك واحد بل كذا بل وهكذا، لأن الوقت موجود والبقعة مباركة وربي قرب من عباده والدعاء مستجاب. هذه أما هذه تاع يوميا في كل دورة دعينا أخونا أخينا دعينا حتى ولت الناس يعني لا صلاة لا ولو أخينا ما تنساناش بالدعاء وغورة وبارم فيها واحد طويل رأيت. فهذا يولى من الأمور كما الدعاء بعد الصلاة، رفع الأيدي بعد الصلاة، رفع الأيدي بعد الصلاة معروف أنه ليس هو موضع دعاء بلا شك، موضع أنك بعد الصلاة وبعد كذا ترفع يديك لله عز وجل وتدعو، ولكن هل هو مسنون ومستحب وفعله النبي؟ لم يفعله، ولكن قد تكون أنت محتاج إلى الدعاء، فبعد ما تسلم وتسبح وكذا ترفع يديك. واحد ما يقول لك علاش رفعت يديك، أنت ما تقدرش تعرف الحاجة نتاعي وأنا ما نقدرش نعرف الحاجة نتاعك، ولكن لما ولات القضية أننا لازم نرفع دائما ودائما ودائما، ولات ماذا؟ ولات مما جارت به العادة أن الإمام يرفع ومن وراءه يرفعون، سواء كانوا في حاجة للدعاء ولا ماشي في حاجة. وإحنا صلينا في مساجد الولايات كثيرة، أنا نشوف الناس يعني لما يكون الإمام يرفع يديه كاين بعض الناس لا يدعو أو داير هكذا ويستنى غير يقول الإمام آمين الحمد لله رب العالمين يمسح صدره ويجي خارج، يعني لا دعاء ولا هم يعني قاوش حب يقول حتى الدعاء به صدرك يعني رأيت شكول استغفر يعني الناس لا يبالون قضية الدعاء. الوقت وقت خليوا الناس تروح، فالناس لا يبالون بالدعاء. كثير من الناس نشوفهم أنا يدعو الدعاء هذاك اللي يقعد يشوف منا ومنا ويقصر يعني بعينه، ولما يخلص الإمام السلام عليكم يحط يديه ويمشي، والله لا يستجيب دعاء من قلب غافل لاهٍ كما قال عليه الصلاة والسلام ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة إن الله يحب الملحين في الدعاء. وهذه العبارات هذه تدل على أن الدعاء لازم من حضور القلب ولازم من الصماطة والبسالة، إن الله لا يمل حتى تملوا وانت تلح على الله لأنك في حاجة. أما هذا الدعاء هذا اللي حتى صار ماذا الدعاء لا قيمة له، صارت الناس ما تعطيش قيمة لقضية هذا الدعاء ورفع الأيدي، لأن الله إذا رفع العبد يديه إلى السماء كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم حتى يظهر بياض إبطيه عليه الصلاة والسلام حتى الطيح الماء من على كتفيه كما وقع في بدر وغيره، كان يرفع يديه صلى الله عليه وآله وسلم في غير ما موضع، ولكن شوف المواضع اللي يرفع فيها النبي صلى الله عليه وسلم تجد بلي مواضع حقيقة يحتاج الدعاء ونصرة من الله سبحانه وتعالى وتنزل الرحمات والنصرة من الله سبحانه وتعالى، فلذلك كان يرفع عليه الصلاة والسلام يده. وإذا رفعت أنت يديك وش يقول النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا يردهما صفرا خائبتين، ما يرجحهمش ربي خائبين، مفهوم؟ أنت تقول لربي تمد يديك، حنا الفاقر وكان يمد يده قدامنا حتى وما عندكش تحشم ما تمدش تمدله ما تردوش لأنه داري يده. فرق بين واحد يدير يده وواحد ما يديرش يده. ما الله سبحانه وتعالى أكرم الأكرمين وأجود الأجودين وأرحم الراحمين، لا بيده خزائن السماوات الأرض نتاع الخيرات، وتقول له يا رب يعطيني يقول لك ما يردكش صفرا خائبتين ما يرجعش الله سبحانه وتعالى. ولكن احنا كذلك ما لازمش نجعلوا هذا الميزة هذه الخاصية هذه تعرف على الأيدي وربي مد، ما نجعلوهاش مبتذلة الدرجة وين ولات ماذا لا شيء، حتى ولات الناس ترفع يديها وتلعب، إذا ما ولاتش عندها قيمة، ولات الناس ما تقيمش الفعل اللي راها تدير فيه. فلهذا باختصار ينبغي أن نتنبه لمثل هذه الآفات هذه المحيطة بهذا العبادة وهذه الشعيرة الطيبة. والدعاء هو العبادة، هو العبادة ماشي من العبادة ولا ركن من كذا ولا شرط من كذا رأيت. الدعاء هو العبادة، هو العبادة. لذلك إذا كان هو العبادة فينبغي أن نوفر له شروطه وآدابه وأن نعرف فضائله. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بالذي سمعنا، إنه قريب مجيب، الحمد لله رب العالمين.